يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. كتاب الصلاة من بلوغ المرام، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة 6 لعام 1420 من الهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. والآن مع الشريط الثاني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه. حديث أنس وما جاء في معناه فيه أنه عليه الصلاة والسلام قنت في صلاته، والقنوت معناه إطالة القيام، إطالة معنى القنوت إطالة القيام قبل الركوع أو بعده، وسواء كان بدعاء أو بغيره فيسمى قنوت، فالذي يطيل القيام في ركوعه ويسمى قائم. والرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الأخبار أنه قنت في صلاته ودعا، وحديث أنس فيه أنه قنت شهرا ثم تركه. واختلف العلماء في القنوت في الصلاة بمعنى الدعاء بعد الركوع أو قبل، واختلف في مسائل كثيرة في هذا. ومعلوم أن مسائل، ولا يخفى أيضا أن مسائل الصلاة مسائل بسطها يحتاج إلى طول كثرة، لأن الأدلة فيها ثرية وكثيرة، ولهذا لو تبسط مسائلها أو بعض مسائلها لاستغرقت وقتا طويلا لكثرة الأدلة، ولو مسائلها واضحة ولله الحمد لمن تبصر فيها ونظر فيها في غالبها، ولكن يذكر ما تيسر من الأدلة مع ترجيح ما ظهر في بعض هذه المسائل. ومسائل القنوت فيها مسائل كثيرة، لكن من أهمها هل يشرع القنوت أو لا يشرع، فاختلف العلماء فيه على 3 أقوال. قال قوم: إن القنوت لا يشرع مطلقا وأنه منسوخ، وأن ما جاء من أنه قنت في صلاة عليه الصلاة والسلام في الدعاء للقوم أو في الدعاء على قوم فإنه منسوخ. وقال آخرون: إنه يشرع القنوت مطلقا في كل حال، وأنه يقنت في صلاته وخاصة في صلاة الفجر، وهذا مشهور من قول الشافعي رحمه الله أنه يشرع القنوت على كل حال، وفي صلاة الفجر يقنت كل يوم. وذهب والقول الآخر وهو قول أحمد رحمه الله أهل الحديث أن القنوت يشرع عند سبب، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، وهو أن القنوت في المكتوبة المراد، القنوت في المكتوبة، يعني خلاف في القنوت في المكتوبة. أما قنوت الوتر فإنه مشروع على الصحيح في جميع السنة مع الوتر، ولو صلى بلا قنوت حصل المقصود، إذا قنت فهو أولى لحديث الحسن بن علي الآتي. لكن هذا القنوت في الصلاة المكتوبة، ولهذا الصواب في هذه المسألة أنه يشرع القنوت عند سببه. والرسول عليه الصلاة والسلام المنقول عنه هو أنه قنت في حال دون حال، ولهذا نقل أنس رضي الله عنه قنت شهرا، وثبت في صحيح البخاري وفي غيره أنه قنت في عدة صلوات، قنت في صلاة العشاء والمغرب والفجر، فكان قنوته في الصلاة الجهرية أكثر من قنوته في الصلاة السرية، وقنوته في صلاة الفجر خاصة أكثر من قنوته في غيرها عليه الصلاة والسلام لقربها من آخر الليل، فإنها صلاة يسرع إطالتها، فلهذا كان يكثر قنوت فيها عليه الصلاة والسلام إذا نجت من نازله. وثبت في الحديث الصحيح عن ابن عباس عند أبي داود وغيره أنه قنت في الصلوات الخمس كلها ويؤمن من خلفه، قنت الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في جميع الصلوات الخمس، ولهذا لا بأس من القنوت لسبب في جميع الصلوات، ويجهر في قنوته في الصلوات كلها في السرية وفي الجهرية ويؤمن من خلفه كما في حديث ابن عباس. قال وليحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر وزاد وأما الصبح وأما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. حديث أحمد والدارقطني هذا حديث ضعيف لأنه من طريق أبي جعفر الرازي وهو ضعيف فلا يثبت، وقد استدل به من قال إنه يشرع القنوت في صلاة الفجر في جميع الأحوال كل يوم كما هو قول مشهور قول الشافعي رحمه الله، وهذا قول مرجوح لضعف لأن لا دليل عليه، وهذا الحديث ضعيف. وقد قال جماعة عن عيسى بن القيم وجماعة لو ثبت فالمراد بالقنوت هو إطالة القيام، المراد بالقنوت ليس المراد بالقنوت الدعاء، لكن لما اشتهر بأن القنوت عند الناس أن القنوت هو الدعاء ظنوا أن القنوت هذا هو الدعاء بالقنوت إما قبل الركوع أو بعد، لكن المراد بالقنوت هنا هو إطالة القيام، وهو أنه كان يطيل القيام في صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام ويقنط فيها، معنى يطيل فيها القراءة ويطيل فيها الركوع والسجود. ولو قال قائل لماذا لو كان المراد لو قال قائل لو كان المراد طاعة القنوت ما خص صلاة الفجر، صلاة الفجر دون غيرها دل على أنه راد القنوت مع الدعاء فيها، يقال خص صلاة الفجر لأنها يعني التخصص بالذكر هنا لا يلزم منه أنه لا يخص غيرها بالقنوت، لكن لأن هي الأكثر التي يقنت فيها أنه يقنت فيها، ولأنها صلاة من غيرها من الصلاة يشرع القنوت فخصها، وإلا لا يفهم منه أنه لا يقنط في غيره، والمعنى أنه كان يطيل القنوت في الصلوات كلها وخصوصا صلاة الفجر لو صح الحديث، يعني بمعنى أنه يطيل القيام فيها أو يطيل القنوت في الصلوات التي يشرع إطالتها في صلاة الفجر وصلاة الظهر، كما نقل أبو سعيد الخدري أنه يقنط فيها بمعنى أنه يطيل، وأن الذاهب يذهب إلى البقيع فيرجع والصلاة والرسول عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى مما يطيلها، لكن كل وهذا الجواب يعني جيد لو ثبت لا هذا الجواب لا بأس به، لكن يغني عنه أن الحديث ضعيف ولا يثبت لأنه جواب يمكن أن ينازع فيه لأن ظاهره يدل على تخصيص صلاة الفجر، وما دام أن الحديث لم يثبت وسنة دلت على أنه كان يقنط أحيانا ويترك القنوت أحيانا، فعلى هذا يقال بدلا عن السنة أن القنوت يشرع أحيانا لأسبابه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم صحه ابن خزيمة، وهذا عنه يعني عنه. وهذا الحديث عن أنس رضي الله عنه عن رواية قتادة عن أنس، وقد روى له بقوله إنه كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، هو أصح من حديثه السابق، أصح من حديثه السابق في أنه لم يزل في الصبح يقنط حتى فارق الدنيا، وفيه أنه لا يقنط هذا حصل لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا لقوم، والقنوت هذا المراد به الدعاء بالصلاة ويؤمن من خلفه. وله شاهد عن أبي هريرة عند ابن خزيمة بإسناد أيضا صحيح وأصح من هذا أنه كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا لقوم عليه الصلاة والسلام. فتواردت حديث أنس رضي الله عنه واجتمعت على أنه قنت أحيانا وترك القنوت أحيانا، ثم جاء نقل نقلا مستقرا عاما من سنته أنه يقنط لقوم إذا دعا لقوم كما دعا للمستضعفين في مكة وإذا دعا على قوم كما دعا على رعل ونكوان وعصية وبعض القبائل في ذلك الزمان والذين قتلوا القراء بعهده عليه الصلاة والسلام. ولهذا ثبت في الصحيح أنه كان يقنط عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر يقنط يدعو للمستضعف مكة فترك القنوت يوما، فقيل له يا رسول الله يعني لما لم تقنط؟ قال أو ما تراه القادم قد كشف الله عنه الضر ويسر الله خروجه والحمد لله، يعني أنه لما قدموا زال موجب القنوت فلا يحتاج إلى قنوت. وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال قلت لأبتي يا أبتي إنك قد صليت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفكانوا يقنطون في الفجر؟ قال أي بني محدث، رواه خمسة إلا أبا داود. وهذا حديث جيد رواه خمسة وفي بعض طرق رجل قال خلف من خليفة واخترق، لكنه توفى عند أحمد الترمذي تابعه جمع من الثقات. فالحديث جيد حيث سعد بن طارق من أشجعي طارق بن أشجع من أشجعي، وسعد يسأل أباه طارق بن أشجع يقول أي أبي إنك صليت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بالكوفة لما كان بالكوفة أفكانوا يقنطون في صلاة الفجر؟ قال أي بني محدث. فأخبره أنه محدث. وهذا شبيه في حديث عبد الله بن مغفل أن ابنه وهو عند أهل السنن أيضا سأله أن قال يا أبتي صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان أفكانوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال محدث. فكلاهما سعد بن طارق بن أشجع بن أشجع قال إن القنوت محدث قاله لابنه، وعبد الله المغفل قال لابنه إن الجهر بسم الله الرحمن الرحيم محدث. فالمقصود أنه قال أن القنوت على هذه الصفة محدث معنى بدعة، ولهذا لا يشرع القنوت إلا لأسباب، وأراد رضي الله عنه الدوام على القنوت، وإلا فسنته المعروفة في الأحاديث الصحيحة أنه يقنط عليه الصلاة والسلام لقوم إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. وعن الحسين بن علي رضي الله عنه أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وباركني فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة. وزاد الطبراني والبيهقي ولا يعز من عاديت، زاد النسائي بوجه آخر في آخره، وصلى الله تعالى على النبي. حديث الحسن بن علي حديث جيد وسنده صحيح، وفيه أنه علمه قنوت الوتر، ودليل لما قاله أهل العلم من أنه يشرع، لأنه يشرع القنوت في صلاة الوتر في صلاة على خلاف بينهم هل يشرع مثلا طوال السنة أو في رمضان أو في النصف الأخير من رمضان من رمضان. وهذا حديث حسن دليل على أنه يشرع، علمه في قنوت الوتر، دل على أنه لا بأس أن يقنط في الوتر ولو كل ليلة لهذا الحديث. وهذا الحديث جاء بهذا اللفظ، وجاء به زيادات عجاء إلى الطبراني والبيهقي ولا يعز من عاديت، وفي رواية عند النسائي وصلى الله على النبي. وهذه رواية عبد الله بن علي، وهي إن كان يقول حافظ حجر رحمه الله كان عبد الله هو عبد الله بن علي بن حسين بن طالب فهو منقطع لأنه لم يدرك عمه، وإن كان غيره فهو مجهول، لكن الصلاة عليه الصلاة والسلام معروف في الأخبار، ويشرع للداعي أن يثني على الله وأن يصلي على النبي ويدعو كما سيأتي في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه. وللبيهقي عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، وفي سنده ضعف، ولم سند ضعف كما قال حافظ رحمه الله بجهالة في سنده. وفيه وهذا مناسب أن يكون عند حديث أنس، يعني لأن هذا في القنوت في صلاة الصبح، وحديث الحسن في صلاة الوتر، وهذا في صلاة الفجر. وكلا الحديثين معي، حديث ابن عباس في القنوت في صلاة الفجر، وحديث الذي سبق أنه لا ينزل يقنط حتى فارق الدنيا، كلا الحديثين ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه الثلاثة، وهو أقوى من حديث وائل بن حجر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. أخرجه الأربعة، فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وصححه ابن خزيمة، وذكره البخاري معلقا موقوفا. حديث أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك بعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وحديث وائل بن حجر أنه حجر رضي الله أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. اختلف العلماء فيهما، والمحققون منهم على أنه لا بأس بكلا الأمرين، لكن من جهة الصناعة الحديثية ذكر الحافظ رحمه الله أنه أقوى، وبين العلماء درجة الحديثين. وحديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير من طريق محمد بن الله بن الحسن عن الأعرج عن أبي هريرة، هو حديث جيد، وبعضهم طعن فيه كالبخاري وقال لا أدري هل سمع من أعرج أم لم يسمع. وقول وحديث وائل بن حجر حديث جيد بمجموع طرق أيضا، وعند التحقيق والنظر حديث وائل بن حجر أقوى من حديث أبي هريرة في الحقيقة. وهذا يعني إذا نظر الناظر في حديث وائل بن حجر تبين له أنه أقوى. وحديث أبي هريرة هذا حديث أبي هريرة قوله له شاهد من حديث ابن عمر، شاهده عن ابن عمر أنه كان يرأيه قبل ركبتيه، جاء مرفوعا وجاء موقوفا. والمرفوع عند التحقيق لا يصح ولا يصح، إنما ثبت عنه الموقوف عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، أما المرفوع فلا يصح. ومن ينصر حديث أبي هريرة هو في أنه يضع يديه قبل ركبتيه ينصره ويجعله أقوى، ربما لم يتبين له حديث وائل بن حجر، ولو تأمل طرق الوالدة فيه لظهر أنه أقوى في الحقيقة. ربما قال بعضهم إن له شواهد صحيحة، وهو في الحقيقة جاء من طريق آخر وفيه فلا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، وسكت عن قوله وليضع ما ذكر وجعله شاهدا، وهذا ليس شاهد، هذا مما يوهره ولا يقويه. ثم أيضا الشاهد الثاني عن حديث ابن عمر، من حديث ابن عمر هذا شاهد ضعيف ليس صحيح، حتى إن بعضهم صححه مع أنه من طريق عبد العزيز محمد دراوردي عن عبيد الله بن عمر، وروايته عنه منكرة، وهذا لا يصح. ولهذا جاء عنه بطريق أقوى موقوف رضي الله عنه عن ابن عمر موقوفا، فلا يصح عنه مرفوعا. فبقي هذا الحديث الواحد حديث أبي هريرة وليس له أي شاهد، بل شاهده الثاني طريقه الثاني فيه أنه فلا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، ولم يذكر وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا مما يقوي ما ذهب ابن القيم رحمه الله، وأن فيه انقلابا وأن فيه وهما. أما حديث وائل بن حجر فهو من طريق شريك، بن عبد الله النخعي، وله شاهدان، شاهد من رواية محمد بن دحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه وهو منقطع، وشاهد آخر مرسل عند أبي داود. وهذان الشاهدان لا شك أن عند العلم بالحديث أنهما شاهدان جيدان، يعني في الشهادة جيدة، أن شهادتهما جيدة وأنهما يقويان، وأنه لا يقل عن الحسن، فإن لم يكن أقوى من حديث أبي هريرة لم يكن أضعف. وإذا تؤملت شواهد حديث هريرة فهي في الحقيقة ربما لا تقبل شهادتها، بل ربما علت حديث أبي هريرة هذا. أما تلك الأخرى فإنها جيدة وجاء من طرق مرسلة ومتصلة وفي بعضها انقطاع، وحديث وائل هذا من طريق شريك وشريف إذا توبع لا بأس به، وقد روي في الصحيح يعني على طريق المتابعة روي في الصحيح رحمه الله، فلهذا هو أقوى من هذه الجهة. وأهل العلم يقولون إنه لا بأس أن يفعل هذا وهذا، وهو الموافق لحال المصلي حينما يزع ركبتيه ثم ينزل على يديه ثم ينزل على جبهته ثم أنفه، كما أنه إذا رفع يرفع رأسه أولا ثم يديه ثم ركبتيه، فهو مناسب لحال الصلاة. ثم حديث وائل بن حجر الذي ذكر، حديث وائل بن حجر له يشهد له أنه صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يضع يديه قبل ركبته كما رواه ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح. ولا شك أن فعل عمر رضي الله عنه قوي، وشهادة فعل عمر أقوى من فعل ابنه ابن عمر رضي الله عنه بلا شك، بل هو من الخلفاء الراشدين أي تؤخذ سنتهم رضي الله عنه، وصلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام. فيقرب قوله رضي الله عنه وأنه تلقاه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا ثبت عنه ذلك، وأنه كان يضع ركبتيه قبل يديه. فهذا هو محصل هذه المسألة على خلاف في هذه المسألة بينها. فالمقصود أنه لا إنكار في هذا خلافا لمن قال أنه ينكر فيها سواء نزل على يديه أو على ركبتيه، وقد حكى بعضهم الاتفاق على هذا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة، رواه مسلم. وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالإبهام وأشار بالتي تلي الإبهام. حديث ابن عمر هذا في وضع اليد في التشهد، يضع اليد بالتشهد اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على الفخذ اليسرى. ثم في صفة اليد كيف يرفع وكيف هيئة اليد، فجاء حديث هذا أنه عقد 53. عقد 53 هذا على خلال عند العرب طريقة للحساب خاصة، إذا قالوا واحد هذا واحد، اثنين ثلاثة، إذا قالوا أربعة رفع الخنصة أربعة، خمسة يرفع التي تليها، وهكذا. وثلاث وخمسين يعقد السبابة الخنصر والبنصر والسبابة، ويضع الإبهام في أصل، ويضع طرف الإبهام في أصل الوسطى، يضع الإبهام في أصل، هذا هو عقد 53. فربما عقد هكذا عليه الصلاة والسلام، وضع إبهامه في أصل الوسطى وأشار بالسبابة، وأشار بالسبابة. هذا أحد الصفات عنه عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث وائل بن حجر عند أبي داود وغيره أنه عقد السبابة، عقد القنصر والبنصر، وحلق حلقة، حلق حلقة بالإبهام والوسطى هكذا، حلق حلقة. وجاء في حديث عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم أنه عقد القنصر والبنصر ووضع والإبهام على الوسطى، الإبهام على الوسطى هكذا، الإبهام على الوسطى. هذه صفة ثالثة، صفة ثالثة. وجاء في حديث عبد الله بن الزبير الرابع في صحيح مسلم أنه وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، هذا محتمل أنه بسطها بسطا هكذا وأشار هكذا، يعني وأشار بسط أصابعه وأشار بالسبابة وأشار بالسبابة، ومحتمل أنه محمول على الرواية الثانية فيكون مطلقا وقيد بالروايات الأخرى. والأظهر أنها صفات متعددة لصفة وضع الأصابع، صفات متعددة، فإن شاء حلق حلقة، وإن شاء عقد 53 بمعنى وضع الإبهام على أصل في أصل الوسطى، وإن شاء وضع الإبهام على الوسطى وضعها عليها يعني قبضها بها. هذه ثلاث صفات. ورواية الرابعة احتمل أنها كما قلنا أنها صفة رابعة، أو أنها مطلقة تقيد برواية الثانية. والعلامة ابن القيم رحمه الله جنح إلى أنها صفة واحدة، جنح إلى أنها صفة واحدة، فمن قال عقد ثلاث أصابع أراد أن الإبهام معقودة لكن أنها ليست مبسوطة مع السبابة، يعني وسط وهي معقودة. ومن قال إنه قبض الخنصر والبنصر أراد أن الإبهام مع الوسطى ليست معقودة معنا، ليست معقودة معنا، وجعلها حاول أن يجعلها صفة واحدة رحمه الله. والأظهر والله أعلم أنها صفات في ظاهر الأقوال، لأنها واضحة في بعضها حلق وبعضها عقد 53، بعضها وضع الإبهام على الوسطى، وهذا كطريقة رحمه الله في رفع اليدين عند التكليف، وهو حاول أن يجعلها صفة واحدة، وهو أنه من قال حذاء المنكبين، يعني أنه وضع حذاء المنكبين أراد أطراف الأصابع هكذا، ومن أراد حذاء المنكبين أراد أسفل الكف. وسبق أنهما صفتان، أنهما موضعان في رفع اليدين، كذلك وضعهما في حال التشهد له هذه الصفات الثلاثة، وأي صفة تنقل تكون صفة أخرى، وهذا معروف في حال الصلاة أنه عليه الصلاة والسلام ربما كان وضع يديه يختلف في من حال إلى حال، كما نقله عنه الصحابة رضي الله عنهم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وفي أنه يشير بالإبهام هكذا، يشير بالسبابة وهو قابل إلى، ويدعو ويحركها عند الدعاء. جاء في عبد الله بن الزبير عند أحمد وأبي داود أنه لا يحركها، وجاء في حديث وائل بن حجر عند أحمد وأبي داود يدعو بها يحركها. ولا تنافي بين الحديثين، محمولا محتملا أن عبد الله بن الزبير لم يطلع على تحريك يدي عليه أصابع عليه الصلاة والسلام، أو أنه أراد أنه في الغالب أنه لا أنه أراد أنه يشير بها، أنه يشير بها، وفي يعني أراد حال الإشارة دون حال التحريك. ووائل بن حجر نقل تحريك أصابع حال الدعاء، فعلى هذا هو يشير بها وفي طول التشهد ويحركها عند الدعاء يعني أحيانا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه فيدعو به، متفق عليه واللفظ للبخاري. حديث مسعود هذا حديث معروف الصحيحين، وفيه ذكر قول لا وحده لا شريك له، والمعروف في حديث ابن مسعود ليس في حديث ابن مسعود وحده لا شريك له، لا في الصحيحين ولا في غيرهما. وكان دخلت على المصنف رحمه إن كان ثبت من خطه رحمه، دخلت عليه من حديث وحده لا شريك له، جاءت في حديث أبي موسى في صحيح مسلم، وجاءت عن عائشة موقوفا عليها في الموطأ، وجاء عن ابن عمر أيضا في سنن أبي داود أنه كان يقول وحده لا شريك له زدتها من عندي، وهي ثابتة في حديث أبي موسى، فإذا قال أنا وحده لا شريك له فلا بأس بذلك. والحديث التشهد حديث مسعود الصحيحين هذا هو أصح الأخبار، وهو الذي اختار أحمد رحمه الله، هو أصح الأخبار التشهد، وذلك أن رواته أنه تلقى عن النبي عليه الصلاة والسلام، في الرواية الأخرى أنه أمره أن يعلمه الناس، وذكره مرجحات عدة من أنه في الصحيحين قالوا تلقى وأخذته من النبي صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه، ولم يختلف في روايات كما اختلف في روايات أخرى. ومنها أيضا أنه قال التحيات لله والصلوات والطيبات، ذكر راوي العطف بخلاف حي بن عباس فإنه ليس فيه الواو، وقد جاء حديث ابن عباس وغيره في هذا في تشهد النبي عليه الصلاة والسلام، والقاعدة في هذا أن ما صح يقال، فإذا قال واحدا منها فلا بأس، من أنواع الافتتاحات وأنواع الأذان، وهذه أمور معروفة من سيرته وهديه عليه الصلاة والسلام. ولهذا ابن القيم رحمه الله تجد يذكر في كتاب زاد المعاد هذه الأشياء ويذكر هذه الأخبار، لأنه كما يقول أن قصد من تأليف كتابه هو نقل هديه الذي نقل عنه وثبت عنه، ليس القصد هو نقل ما الشيء الذي لا يجوز وترك الذي لا يجوز، لا، نقل هديه وما نقل عنه سواء كان بصفات أو بصفة، فما كان بصفة اقتصر عليه، وما كان بصفات فهي اختار صفة من هذه الصفات دون غيرها أجزاء. وقوله ثم ليتخير من الدعاء أجبه يدل على أنه يدعو بما أحب في صلاته من المسألة ما شاء، ثم يدخل ثم يتخير من المسألة ما شاء مطلق من خير الدنيا والآخرة. وللنساء كنا نقول قبل أن يفرض عن التشهد، في دليل على أن التشهد مفروض وأنه فرض، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام علمه التشهد ثم قال ليقل أحدكم والرسول عليه تشهد صلى وتشهد وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو مفروض. وليحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم ورواية النسائي إسنادها صحيح، وليحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علم التشهد وأمره أن يعلمه الناس، وهم طريق أبي عبيدة عن أبيه، وهو أحد المرجحات لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ولمسلم بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات المباركات الصلوات الطيبات. مثل ما سبق أنه نوع من أنواع التشهد، وفيه ذكر المباركات وسقط منه العطف حولها التحيات لله والصلوات والطيبات. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء، رواه أحمد والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. هذا حديث فضالة الرجل حديث جيد، وله شاهد من حديث مسعود، وهو أنه حديث فضالة لما رأى ذلك الرجل صلى ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فقال عجل هذا، ثم قال له لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المشروع في الدعاء، تبدأ بالثناء على الله، بالثناء على الله. وذهب جمع من العلم إلى أن يجب الثناء على الله في كل دعاء مطلق. ولهذا التشهد، التشهد ثناء التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، ثناء على الله، ثم سلام على، ثم الصلاة على النبي وشهادة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم السلام على عباد الله الصالحين، ثم بعد ذلك دعا المصلي، فقدم بين يدي دعائه هذا الثناء على الله عز وجل. فهكذا في كل دعاء يفرع الثناء على الله، هذا مشروع باتفاق أهل العلم، بل قال بعض العلم يجب في كل دعاء أن يثني على الله لهذه الأدلة. والمصنف رحمه الله حمله على التشهد، على التشهد في الصلاة، فالدعاء من أسباب إجابته أن يقدم تحميد الله عز وجل والثناء عليه، ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يدعو الله عز وجل، ثم يختمه إذا ثم يختم دعاءه بآمين، إلا ما كان في مواضع مخصوصة كالصلاة فيدعو كما دعا عليه الصلاة والسلام. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بشير بن سعد يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم، رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة فيه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا. فيه الأمر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هو واجب عليه في التشهد الأخير واجب، أما التشهد الأول فجاء ما يدل على عدم وجوبها حديث المسعود أنه لما علمه التشهد قال فإن شئت أن تقوم فتقوم فقم، يعني بعد التشهد، وإلا الأولى هو الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في التشهدين كلهما، لأن جاء في الأخبار الصحيح أنهم علموا التشهد، أنه أن تعليمهم للتشهد للصلاة عليه شامل يشمل كل تشهد، لكن ليس بواجب، إنما هو واجب في التشهد الأخير لذاك الدليل. وفيه إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا في الرواية الثانية، وهي رواية جيدة من طريق ابن إسحاق وصرح بالتحديث، دلالة على أن الصلاة عليه، أن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام تكون واجبة في الصلاة وفي غير الصلاة متأكدة جدا عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء بوجوبها عليه كلما ذكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومثل المسيح الدجال، متفق عليه. حديث أبي هريرة هذا المصنف رحمه الله عزاه إلى الصحيحين إذا تشهد أحدكم فليستعذ من أربع، والمعروف الصحيحين أن من فعله عليه الصلاة والسلام من قوله، أن نقلت عائشة ونقل أبو هريرة عن أنه كان يتعوذ بالله من هذه الأربع، والأمر ثبت في صحيح مسلم ليس في الصحيحين، يتعوذ أحدكم ويستعيذ بالله من أربع، بالله إذا تشهد إذا فرغ أحدكم من التشهد، فالأمر به في صحيح مسلم، فهو ذلك من فعله في الصحيحين كما رواه أبو هريرة ورواه عائشة وثابت من أمره عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، وهو متأكد جدا التعوذ بالله من هذه الأربع. وكان طاووس رضي الله عنه ورحمه يأمر ابنه إذا لم يقولها، إذا تشهد ولم يقولها، يأمره أن يعيد صلاته ويرى وجوب هذه التعوذات رحمه الله. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعذاب، وفي إثبات عذاب جهنم وعذاب القبر وأنه حق، وفتنة المحيا والممات، فتنة المحيا وما يغني للمكلف في حياته إلى موته، كلهم فتنة الشهوات وفتنة الشبهات وفتنة الممات، محتمل أنها ما يغني من عذاب القبر، ومحتمل أنها ما يكون عند الموت، وهذا أقرب لأن ذكر فتنة القبر، أعوذ بالله من عذاب الجنة ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات. فالأظهر أن فتنة الممات ما يسبق عند الاحتضار عند الموت، عند الاحتضار عند الموت، فيسأل الله أن يثبت على الإسلام وعلى كلمة الحق عند موته، فهذه فتنة الممات. وفتنة المسيح الدجال لأن أعظم فتنة، كما ثبت في صحيح مسلم أنه ما خلق الله من شيء أو ليس في الدنيا فتنة منذ أن خلق الله الدنيا إلى أن تقوم الساعة أعظم فتنة الدجال، كما ثبت عنه في الصحيح عليه الصلاة والسلام. ولهذا أمر بالاستعاذة من عليه في الصلاة. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، وقل لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. حديث أبي بكر الصديق دعاء عظيم، قال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. في اللفظ الآخر صحيح وفي بيتي قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أبو بكر الصديق أفضل البشر على الإطلاق بعد الأنبياء عليه رضي الله عنه، يقول للنبي أن أعلمني دعاء أدعو به في صلاتي، يبين أن الإنسان مهما بلغ هو عرضة للتقصير والنقص. علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي، قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، في التوسل إلى الله بظلم النفس وأنه مقصر وأنه مهما بلغ هو مقصر، ثم اعتراف بأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم سأل الله توسل، وهذا فيه ثناء على الله بمعنى أنه ذكر ظلمه لنفسه وذكر حاله، فهو تقديم بين يدي دعاء، وهذا يشرع لكل داعي أن يقدم بين يدي دعاء، إما بذكر حاله وعبادته، إما بذكر حاله في تقديره، أو ما هو أعظم من ذلك وهو الثناء على الله وذكر صفاته سبحانه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. لكن لما كان المقام مقام ذكر ظلم النفس أو كان المقام طلب المغفرة والرحمة، ناسب أن يذكر ظلم نفسه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب، فاغفر لي، سأل الله ودعاه: فاغفر لي مغفرة من عندك، مغفرة من عندك، لا بسبب عمل يقتضيها مني، ولهذا نكرها حتى تكون مغفرة عنك: فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ثم ختم بالاسمين العظيمين: الغفور مناسب سؤال المغفرة، والرحيم مناسب لسؤال الرحمة. وهذا الدعاء يسمع أن يقوله المصلي في أحواله دائما، يقوله في طريقه، يقوله في بيته، يقوله في صلاته، تقوله في التشهد، تقوله في السجود، في جميع الأحوال. ولذلك قال: في صلاتي، يشمل الصلاة كلها، في أي كل موضع دعاء يشرع يدعو به في صلاته، في التشهد وفي السجود وبين السجدتين. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم على اليمين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن الشمال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رواه أبو داود بإسناد صحيح. جلت وبركاته ذكر رحمه الله أنها من حديث وائل بن حجر في التلفظ عن يمينه وعن شماله، وينظر معروف في سماع أبي داود أنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمينه، وعن يسار: السلام عليكم ورحمة الله. والحديث حديث صحيح، وله شاهد من حديث ابن مسعود عند ابن ماجه، وفيه السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه وعن يسار، في أنه جالس بركاته لا بأس بها، لكن سنة المستقبة المعروفة الحديث الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: السلام عليكم ورحمة الله. فثبت عنه في الأخبار في سعد بن أبي وقاص، من حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم، في الحديث صحيح مسلم، وحديث عبد الله بن مسعود أيضا صحيح مسلم، وتواترت الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام في التسليم عن اليمين وعن الشمال، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وإن زادوا بركة أحيانا فلا بأس. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيك ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. هذا الحديث حديث عظيم، يقول لا إله إلا الله شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيك ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يزرع أن يقوله المكلف بعد التسليم، وإن قال بعد قول استغفر الله استغفر الله كما سيأتي فلا بأس، اللهم أنت السلام أنت السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ويشرع أن يكرر هذا الدعاء ثلاثا، فيه ورد في رواية أحمد والنسائي أنه يكرر هذا الدعاء ثلاثا. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله يتعوذ بهن دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر، رواه البخاري. وهذا لا بأس أن يقوله في صلاته، تعوذ بالله من هذه الأرض، أن يقوله في صلاته. واختلف في الدبر هل هو في الصلاة أو خارج الصلاة، وما جاء في الدبر هذا مشتمل، بعض العلم قال في الصلاة وبعضهم قال خارج الصلاة، قالوا لأن الدبر متصل، دبر الحيوان متصل به، ولو قاله في صلاته وقاله بعد التسليم فلا بأس. وثبت في صحيح مسلم في عبد الله بن جبير أنه عليه الصلاة والسلام إذا فرغ قال: لا نحمد لا شريك له، له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين. هذا حديث عبد الله بن جبير، حديث عبد الله بن غير مجبور الصحيحين الذي سبق، هذه كلها أذكار يفرع أن يقولها المكلف بعد السلام، بعد السلام. وفي بعض التقييد بالمكتوبة كما في حديث المغيرة بن شعبة أنه قيده بالمكتوبة، وفي بعض الأحاديث أطلق ولم يقيده بالمكتوبة، والجمهور على أن هذه الأذكار وما جاء في معناها خاص بالمكتوبة، كما في حديث الفقراء الذي أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعلمهم الذكر الذي يقولونه بعد الصلاة. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاة استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهذا يقوله بعد التسليم من الصلاة، يقوله بعد التسليم من الصلاة: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم بعد ذلك يقول هذه الأذكار التي وردت في حديث المغيرة بن شعبة وفي حديث عبد الله بن الزبير، وهي أذكار مشروعة ومستحبة، وقد نقل في حديث عبد الله بن الزبير أنهم كانوا يسمعونه يقول هذا الذكر عليه الصلاة والسلام، والظاهر أنه كان يلازم هذه الأذكار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99، وقال تمام 100: لا إله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه ولو كان مثل زبد البحر، رواه مسلم. وفي أخرى أن التكبير 34. حديث أبي هريرة ثبت في الصحيحين أنه علمه أولئك الفقراء لما قالوا أن أهل الدثور ذهب أهل الدثور بالرجوع يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقونه بالأموال، فأخبرهم بهذا قال بهذا الذكر عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه التسبيح 33 والتسبيح 33 والتحميد 33 تمام به لا إله إلا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. من فضلك اقلب الشريط. فأخبره بهذا على بهذا الذكر عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه التسبيح 33 والتكبير 33 والتحميد 33، فمن به لا إله إلا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا الذكر أنواع بعد الصلاة، الذكر هذا أنواع بعد الصلاة كما جاء في الأخبار، هذا نوع، ونسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33، هذا النوع. والنوع الثاني أن يقول هذه كل واحدة 33 ويختم بالمئة لا إله إلا شريك له وله الملك والحمد على كل شيء قدير، يختم تمام المئة. ونوع رابع ثبت في صحيح مسلم حديث كعب العجرة التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34، يعني فيكون تمام، هذا نوع ثالث. ونوع رابع جاء من حديث ابن عمر ومن حديث زيد بن ثابت عند النسائي بأسانيد جيدة أنه ذكر أخبار أنه أتى أحدهم آثم فقال أخبار قال لكم نبيكم تسبحون 33 وتحمدون 33 وتصدون 34، أفلا جعلتم معها لا إله إلا الله تجعلون كل واحدة 25، فيسبح 25 ويحمد 25 ويكبر 25 ويقول لا إله إلا الله 25، هذا نوع رابع وخامس، يعني وهو أن يكون من كل واحدة 25، يكون من كل واحدة 25 مرة، يقول 25 مرة. ونوع آخر أيضا خامس أو سادس تحمد الله 10 وتكبره 10 وتسبحه 10، هذا ثبت حديث عبد الله بن عمر عند الترمذي هذا الذكر 10 و10 و10، يكون 30، يكون من 5 صلوات 150، يكون 150 مرة. وجاء أيضا ذكره في صحيح البخاري أيضا 10 و10 و10، 10 تسبيحات و10 تحميدات و10 تكبيرات ثبت في صحيح البخاري، وبعضهم تكلم فيها وقال لا تثبت الصحيح، لكن هي جاء في صحيح البخاري رحمه الله. وذكر بعضهم وأيضا ذكر ابن كثير في نوع آخر، ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة سورة إبراهيم، ذكر حديث عند ابن أبي حاتم وذكر فيه أنه أنك تقول لا إله إلا الله 10 والحمد لله 10 وسبحان الله 10 والله أكبر 10، يكون 40 مرة بعد كل صلاة، فيكون في 5 صلوات 200 مرة. وحديث عبد الله بن عمر يكون 150 مرة، وتلك يعني في الصلوات كلها، في الصلوات كلها. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه يكون 100 مرة. وهنالك أنواع أخرى أيضا جاءت لكن ينظر في فضيلة. فالمقصود أن ما جاء من هذه الأذكار فإنه يقال وينوع بين هذه الأذكار، وإذا لزم شيئا منها فلا بأس. وعن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا أصيك يا معاذ لا تجعلنا دبر كل صلاة تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي. وهذا أيضا جاء فيه أنه يقوله في صلاته، هنا قال دبر كل صلاة في بعض الألفاظ في صلاة، فإذا قاله في الصلاة فلا بأس، قاله في الصلاة هو دعاء عظيم، ولذا خص معاذ رضي الله عنه به، يعني خصه بهذا من جهة أنه قال إن يحبك فلا تدعني، وهو له ولغيره. وفي اللفظ الآخر في صلاة اللهم أني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في حديث فضالة بن عبيد سقط لم يحمد ولم يحمد الله، نعم إذا كان سقط يعني يلحق في الحديث إذا كان سقط هذا اللفظ وقوله ولم يحمد الله. هل يحق لكل إمام مثل أن يقنط قنوط النوازل لندى في المسلم نازلة أم أن ذلك مشروط بين الإمام؟ هذه المسائل إذا أخذ إذنا من أهل الجهة المسؤولة كان أولى حتى يكون قنوته لا يحصل اختلاف عليه، لأن القنوت يختلف فيه، لأن هل هذه نازلة أو ليست نازلة، وهذه مما أمر يحتاج إلى معرفة في هذه النوازل، وربما أنه لم تكن الأمور التي شرع فيها، فينبغي أن ينظر في الأمر فلا يقنط إلا بعد ما يعرف هل هي نازلة أو ليست نازلة مما يشرع فيها القنوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال هنا ومغفرته، زيارة ومغفرته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زيارة ومغفرته ما تثبت، جاءت عند أبي داود وغيره لكن ما تثبت. وكما قال ابن عباس وجمع انتهى السلام إلى البركة. هل يصح القنوت في كل الصلوات في النوازل حتى ينكشف الفرق؟ نعم يصح القنوت مشروع في جميع النوازل حتى يزول الأمر الذي قنت فيه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ترك القنوت: أو ما تراهم قد قدموا. وفي حديث ابن عباس أنه قنت في الصلوات كلها عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمسلم أن لا يقنت إلا في رمضان أو في السنة مرة واحدة؟ القنوت ليس بلازم، المشروع متأكد الوتر، وإذا قنت في الصلاة فهو أولى، وإن لم يقنت فلا شيء، إنما يتأكد القنوت في الصلوات في النوازل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أنس رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا. هل يعني ذلك أنه لا يسوع الإنسان أن يقنت بعد الشهر وإن كانت الناس مستمرة على المسلمين؟ لا لا، إنما ذكر أنه قنت شهرا لأنه هو الوقت، يعني قنت هذه المدة ثم بعد ذلك ترك القنوت لأن حصل المقصود وبقنوت عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن القنوت يمتد إلى ممتد مع النازلة حتى تهدأ. متى ترفع السبابة عند التشهد؟ هل ترفع دائما عند قول لا إله إلا الله؟ أما متى يكون ذلك؟ يرفع عند الدعاء، ترفع السبابة عند الدعاء كما سبق، عند الدعاء. وكذلك عند ذلك قلت اللهم صل على محمد وعلى محمد كذلك. وإما ينبه له أيضا في التشهد أيضا أن قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أو حديث بشير بن سعد فكيف نصلي عليك قال قول اللهم صل على محمد. الحديث هذا جاء ذكر الجمع بين الآل محمد وآله وإبراهيم وآله ثبت صحيح، وإن كان بعضهم خفي عليه، خفي هذا على تقييد شيخ الإسلام تيمية وعلى ابن القيم رحمه الله، وكما خفي عليه الجمع بين الله اللهم والواو، يقول اللهم ربنا وتعالى، ويقول لم يثبت الجمع بين اللهم والواو، اللهم وربنا لم يثبت في خبر، والصواب انه ثبت في الصحيح اللهم والواو الجمع بينهم، وثبت في الصحيح ايضا الجمع بين محمد وآله وابراهيم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وهذا ذكره البخاري رحمه الله في احاديث الانبياء من حديث كعب بن عجره رضي الله عنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل وردت أحاديث بزيارة بركات التسليم من الصلاة؟ هل سبقت معناه من حديث وائل بن الحجر ومن حديث مسعود؟ ما صحة أن التبرك لا يجوز صلاة ثنائية حتى الفجر؟ وهل ورد في حديث ذلك؟ سبق معنى أن صلاة الفجر الأولى أن لا يتبرك، أن يفترش فيها على قدم على رجله اليسرى. وذكرنا أن خلاف أن مالك يقول التورك مطلقا، وأبو حنيفة يقول الافتراش مطلقا، ولأحمد رحمه الله يقول بالتورك في كل تشهد أخير، كل تشهد يعقبه سلام، كل تشهد يعقبه سلام، فإنه كل أن الإمام الشافعي رحمه الله يقول التورك في كل سلام يعقب كل تشهد يعقبه السلام، ولأحمد رحمه الله يقول إنه في الرباعية والثلاثية، أما الثنائية فإنه لا يتورك فيها بل يجلس على قدمه اليسرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إمام شرع للصلاة فقرأ سورة الفاتحة ثم قرأها مرة أخرى ثم قال ولا الضالين أيقولون أمين مرة أخرى، ولا يشرع أن يقول، أو قراءة هذه غير مشروعة مرة ثانية إذا كان نشأ، لكن هل يكررون؟ الله أعلم، ما أدري هل يكررون، المقصود أنه عليهم ينبه حتى يكبر، هذا هو المشروع. الأرجح في وضع اليد على التشهد ذكرتم أنها ثلاثة أقوال وضع اليد على التشهد، ذكرنا أنها ثلاث صفات هذا هو، أنها ثلاث صفات وأن يختار ما تيسر منها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث أبي هريرة في السجود تفسير حديث وائل بن حجر لأن حديث وائل يقول به الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يبرك كما يبرك البعير ولم يقل فلا يبرك على ما يبرك البعير فالنهي عن الكيفية والمعروف أن البعير إذا برك نزل عجوز الأمامي مثل قبل الخلف المرأة. المسألة فيها كلام كثير كما هو معروف فيها كلام كثير كما معروف والرسول عليه وسلم نهى عن التشبه بالحيوانات في جميع أحوال الصلاة كما سبق نهى عن التشبه عنها كما سبق في البعير وفي غير هذا هو المعروف. أما مسألة أنه قال لا على ما ينزل البعير فنازع جمع من عنده هذا وقالوا وكلام القيم رحمه الله في هذا جيد من رجع إليه والعمدة على ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام إذا اختلف في النقل في هذا على ما نقل ينظر أيهما الأرجح وسبق أن كلا الأمرين جائز وأن الأولى أن يقدم الركبتين أو يقدم اليدين فلا بأس والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة فلم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت رواه النسائي وصححه ابن حبان. وزاد الطبراني فيه وقل هو الله أحد. هذا الحديث حديث صحيح صححه جمع من أهل العلم وجازف الجوزي رحمه الله وذكره موضوعات لكن رد عليه وبين أن هذا الحديث جيد ورجاله رجال الصحيح رجال البخاري رحمه الله وهو حديث صحيح وحديث عظيم. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت يعني أنه لا يحوله بينه وبين الجنة إلا الموت دليل على أن فيها أجرا عظيما إذا كان لا يحول بينه وبين الجنة إلا الموت. وكثير من أهل العلم ممن علم فضلها واطلع عليه داوم عليه والذي يقول بعضهم لم أدعها من علمت هذا الحديث بل داوم عليها وعلى قراءتها فعلى هذا يقرأها قبل الأذكار أو بعد الأذكار كله لا بأس به لأنه قال دبر كل صلاة مكتوبة كما جاء في بعض الأخبار يعني كما مضى معنا في بعض الحديث التي سبقت سبحون الله دبر كل صلاة وهذا المراد بعد الصلاة هذا يبين أن الدبر في الأخبار جاء ويراد به بعد الفراغ من الصلاة وعلى هذا كثير من الأخبار أن تسبحون الله دبر كل صلاة مكتوبة حديث أبي هريرة المراد عن الصلاة وعلى الفراغ منها وهذا واضح. ومنه حديث كاد الأجرة معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة وهذا بعد الصلاة وهو واضح. ومنها ما هو محتمل فالذي يكون محتملا وجاء في الدبر فهذا إن دعا وخاصة إذا كان دعاء وكان طلب وقد يقال بالفرق أن ما جاء من الأدعية بصيغة الطلب والسؤال أن الأولى أن يكون في موضع الطلب والسؤال وهو قبل التسليم وما كان بصيغة الثناء كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير فإنه يكون بعد التسليم وكذلك أعظم منه وأعظم من ذلك كلام الله عز وجل إنه من أعظم الثناء عليه سبحانه وتعالى كآية الكرسي فهذا منها حديث معاذ بن جبل إني أحبك فلا تدعني أن تقول أدبر كل صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فإذا قاله بعد الصلاة وبعد المكتوبة وبعد الفراغ منها فلا بأس. ويؤيده ما ثبت في صحيح مسلم أنه ذكر حديث علي بن أبي طالب ثم دعا بدعوات جاء فيه أنه دعا فيها في التشهد بعد قبل الفراغ من الصلاة وجاء في اللفظ الآخر الصحيح أنه دعا بهن بعد التسليم عليه الصلاة والسلام. ويشرع أيضا أن يقرأ قل هو الله أحد بهذه الرواية، وأنا ما اطلعت على سندها لكنها جودها جمع من بعض أهل العلم فتقرأ هذه آية الكرسي مع قل هو الله أحد والمعوذتين، لما ثبت في حديث عقبة بن عامر أنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يقرأ المعوذتين دبر كل صلاة مكتوبة، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ومعهن قل هو الله أحد، فيقرأ هذه الثلاث السور مع آية الكرسي. وكذلك وهذه والثلاث هذه السور الفلق والناس والصمد، هذه السور أيضا يشرع أن تقرأ ثلاثا أو أن تكرر ثلاثا صباحا ومساء، لما ثبت في حديث عبد الله بن خبيب الجهني أنه قال له عليه الصلاة والسلام قل أو هو الله اقرأ أو المعوذتين وقل هو الله أحد حين تصبح ثلاث مرات حين تصبح وحين تمسي تكفيك كل شيء. هو حديث رواه الثلاثة في أبو داود والترمذي والنسائي، حديث جيد. فهذه إذا قرأ قالها صباحا ومساء حصل المقصود، وإن قال بعد صلاة الفجر قال بعد صلاة الفجر فلا بأس، وإن قاله في أي في الصباح في أي وقت قبل يعني في أول النهار حصل المقصود. أما قراءتها في الليل عند المساء ثبت في الصحيحين حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ هذه السور وينفث على نفسه عليه الصلاة والسلام، ثبت قراءة مع النفس. فقد يقال إنه يقرأها مساء ويقرأها عند النوم إذا أراد أن ينام جمعا بين الأخبار في لأنها في النوم على صفة خاصة هو النفس، وربما قيل يكتفى بقراءته مرة واحدة. المقصود أن هذه الأذكار أنها خير وفيها حفظ الإنسان وفيها وتلاوة لكلام الله وفيه مع الاحتساب وإصلاح النية أجر عظيم، خاصة في هذه السور المعوذتان وقل هو الله أحد. وعن مالك بن حويره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. هذا حديث عظيم وهو قاعدة عامة في باب الصلاة، ولهذا المصنف رحمه الله ساقه بعدما ذكر الأخبار في الصلاة ساقه في نهاية الباب قبل أحاديث متعلقة بصلاة المريض، كأنه يقول إن هذه الأخبار التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله ومن فعله جاء الأمر بها إجمالا أو جاءت الدلالة عليها خصوصا وجاءت الدلالة عليها عن قول صلوا كما رأيتموني أصلي، فصلى عليه الصلاة والسلام ودل على إحسان الصلاة بقوله وفعله، ثم بعد ذلك بلغ في البيان أو بالغ في البيان عليه الصلاة والسلام بأن صلوا كما رأيتم صلي بالفعل والقول ثم بالبيان العام. وهذا أصل في أن الصلاة يجب أن يصلى كما صلى عليه الصلاة والسلام إلا ما دل الدليل على أنه ليس بواجب. فلهذا حديث مالك وغيره لما أمره يذهب إلى أهليهم وأن يعلموهم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي لم تنقوا الصلاة عنه عليه الصلاة والسلام وجلسوا معه ليالي عدة، فأمرهم أن يعلموا أهلهم ما رأوه. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وإلا فأومئ، رواه البخاري. الحديث رواه البخاري لكن قول فأومئ هذا ليس في البخاري، وهذا إن كان وقع من الشارح رحمه من مصنف رحمه الله وهكذا وقع في قلم فهو وهم منه، فهذا ليس في هذا الحديث بل هي في حديث آخر في حديث علي عند الدارقطني وكذلك في حديث جابر الذي سيأتي. وهذا الحديث أنه عليه السلام قال لعمران وكانت فيه بواسير فقال صلي قائما، يعني واجب الصلاة قائما، فإن لم تستطع يعني مراد شق عليه كذلك، مراد أن يشق عليه القيام، وليس المراد أنه يعني لا يستطيع مطلقا حتى ولو بمشقة، لا، لأنه إذا كان في مشقة وحرج فإنه لا يجوز، وما جاء عليه بالدين من حرج. ويدل عليه أنه ثبت صحيح عن أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام سقط عن حمار فجحش شقه، يعني خدش، ثم صلى به جالسا عليه الصلاة والسلام. والظاهر من حاله أنه لو تحامل عليه الصلاة والسلام لأمكن ذلك، لكن ربما شق عليه ذلك، شق عليه القيام، فلهذا صلى بهم جالسا عليه الصلاة والسلام. فلهذا إذا كان في القيام مشقة، على تفصيل ذكر عليه في هذا، لكن هذا من حيث الإجمال أنه إذا شق عليه فيصلي قاعدا، فإن لم يستطع فقاعدا، يعني أنه يصلي قاعدا، ويصلي قاعدا كما سبق كما في حديث عائشة أنه عليه صلى جالسا متربعا، هذا الأفضل أنه يكون في حال القيام متربع. وإن كان جلوسه هيئة الجلوس كهيئته بين السجدتين فلا بأس، لكن الأولى أن يكون في حال القيام متربعا، في حال ركن القيام الصلاة متربع. ثم إذا أراد الركوع هل يثني رجليه ويكون كالهيئة بين السجدتين؟ الأقرب والله أعلم أنه ينحني للركوع على حاله، يعني يميل الجهة على حاله لا يغير هيئته، لأن صفة الركوع لا تتغير في حال القيام، إنما يحني الإنسان يحني ظهره ويمد ظهره، إنما تتغير في حال السجود وحال الجلوس. هكذا نقول صلى جالسا صلى متربعا فإنه يحني ظهره ولا يثني رجليه على حاله، وإذا أراد السجود يكون سجوده على صفة القادر كجلوسه في حال يعني يثني رجليه، وإذا أمكن أن يثني الأرض وجب عليه ذلك، ما أمكن صلى حسب استطاعته لله الحمد. وإذا استطاع أن يثني رجليه ويجلس كهيئة جلسة بين السجدتين ثم يحني ظهره كما سيأتي فهو أولى إذا أمكنه ذلك، فإن لم يستطع فعلى جنب، يصلي على جنب الأيمن أو الأيسر لإطلاق الحديث. جاء في حديث علي رضي الله عنه عند الدارقطني على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، لكن هذا ليس بواجب، أن ذاك الحديث لا يثبت، وهذا الحديث قال على جنب، والظاهر والله أعلم لأن حال المريض يطلق له في هذا ويستر له لأنه حسب الأيمن، فيقال إذا كان الأيسر على جنبه الأيمن فهو أولى، وإن كان الأيسر على جنبه الأيسر فهو أولى، لأنه إذا كان أيسر له على هذا الجنب فإنه يكون أبلغ في حضوره للصلاة، وإن استوى الأمران فعلى الجنب الأيمن، ربما قيل إنه أولى بفضيلة جهة اليمين، ولأنه عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في شأنه كله، ومن أعظم شأنه عبادته عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان يعني في الصلاة يبتدئ باليمين ويلتفت إلى جهة يمينه ويسلم على جهة يمينه أولا، ولذا قال كنا وكذلك المقصود أن جهة اليمين لها فضل لكن ليس بلازم. وجاء في حديث في لفظ آخر فإن تسمع مستلقيا هذه عزة للنسائي وأنا مطلعت على سندها وبعض جود إسنادها، وهذه الحال لا شك أنها إذا لم يستطع على جنب صلى الحالة يستطيع، فإن استطاع أن يصلي إذا تمكن أن يصلي على ظهره كان هو الأولى، فقبل ذلك يصلي على جنب الأيمن أو اليسر، فإن لم يستطع فعلى ظهره يكون رجله إلى القبلة حتى يكون وجهه إلى جهة القبلة. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صل على قال لمريض صل على وسادة فرمى بها، وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أفضل من ركوعك، رواه البيهقي بسند قوي ولكن صح أبو حاتم. حديث رواه البيهقي رحمه الله ورواه غيره أيضا والحديث الأقرب إذا كان سنده قويا فيكون وصله أظهر ورفعه أظهر، خاصة أن رفع جمع من الثقات، جمع من الثقات يكون رفعه أولى وأظهر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن أبو حاتم رحمه الله على طريقة كثير من المحدثين قدام المحدثين أنهم يعيدون الحديث إذا روي موقوفا وروي مرفوعا، ربما أعلوه وجعلوا روايته موقوفا تعلل روايته مرفوعا، فعلى هذا يكون رفعه أظهر وأولى ويكون من قول النبي عليه السلام لهذا المريض لا من قول جابر الله. فهذا صلى على وسادة فرمى بها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو المشروع لما قال صلي، والواجب أن يصلي على ظهر، هذا الواجب، فإن لم يستطع أو ما إمام المريض له أحوال، تارة يستطيع أن يصلي قائما ويباشر أو بسجوده فهذا هو الواجب عليه، وإذا لم يستطع القيام فإنه صلي عن جلوس، وإذا كان جالس فنقول أوضع بالركوع، والسجود الواجب أن تسجد في الأرض إذا استطعت، ما تستطيع فأومئ إماما، ما يشرع أنك ترفع شيء، أنك ترفع شيء وتسجد عليه، وفي اللفظ الآخر أنه أخذ عودا يسجد عليه، هذا فرمى به عليه الصلاة والسلام، الواجب السجود على الأرض قدر على ذلك، من لم يقدر فالحمد لله، فاتقوا الله ما استطعتم. وكذلك لا يشرع له أن يسجد على شيء، أن يقصد مثلا يضع وسادة أو شيء يقصد عليه، أن يقصد يضع شيء حتى يمكن أن يصل إليه، لا، يصلي في المكان الذي يصلي فيه، المكان الذي يصلي، فإن استطاع أن يباشر الأرض وجب عليه ذلك، ما استطاع فلا يلزمه غير ذلك ولله الحمد. قال أومئ إيمان واجعل سجودك أخفض من رفوعك، لأن السجود أخفض من الرفوع في حال الصحة، فهكذا يكون في حال المرض يكون أخفض الرفوع إذا كان يستطيع ذلك، وإلا فإنه يوم لو لم يستطع إلا أن يومئ برأسه يومئ برأسه، لو ما لم يستطع إلا أن يومئ برأسه أو ما برأسه في أحوال للتكبير وللرفع في حال قيامه وفي حال في حال ركوعه وفي حال سجوده، لكن لو أنه خفض إن أمكنه يخفض رأسه في السجود أكثر كان هو المتعين، وإن لم يستطع ذلك أو ما لكل ركن برأسه حتى ينهي صلاته. باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر. عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقامت الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليما كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، أخرجه السبعة، وهذا اللفظ للبخاري. وفي رواية المسلم كبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد، ويسجد الناس مع ما كان ما نسي من الجلوس. هذا موضع من المواضع التي سهى فيها عليه الصلاة والسلام، والسجود نقل عنه عليه الصلاة والسلام في عدة أخبار رحمه الله، منها أنه سهى في هذا الموضع، سهى ترك التشهد الأوسط فسجد سجدتين قبل التسليم، وسلم من ركعتين في صلاة الظهر فأتى بما ترك ثم تشهد ثم سجد ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، وسهى في ثلاث في صلاة العصر فسلم من ثلاث فصنع كما صنع في صلاة الظهر، وصلى خمسا عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك لما أخبروه اتجه إلى القبلة فسجد سجدتين. وجاء في الشك حديثان، حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الرحمن بن عوف أنه يطرح الشك ويطرح الشك ويبني على ما يستيقن ويسجد سجدتين قبل التسليم. وجاء في غلبة الظن أنه يأخذ بما غلب على ظنه فيتم عليه الصلاة ثم بعد ذلك يسلم ثم يسجد للسهو. وجاء في الصحيحين أنه إذا جاء الشيطان الإنسان فلبس عليه شمته فلم يدري صلى فلم يدري كم صلى فجلس سجدتين، لفظ مطلق، وهذا اللفظ المطلق يحمل على الأحاديث الأخرى في كل موضع فيما يخصه. وذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن بحينة في تركه للتشهد الأوسط، وفيه أنه صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، يعني لم يجلس للتشهد الأوسط، فقام الناس معه. وفيه أن هذا وفيه أن التشهد الأوسط ليس بركن بل هو واجب، ولهذا لم يأتي به عليه الصلاة والسلام، ولو كان ركنا لا أتى به، لكن هو واجب يجبر لسجود السهو. فقام وقام الناس معه فأكمل الصلاة ثم جبره في آخر الصلاة حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليما كبر وهو جالس، يعني قبل التسليم عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أنه يشرع التكبير لسجود السهو كما يشرع التكبير للسجود للصلاة، وأن هذا التكبير واجب، وسجود السهو وأن يعني وسجود السهو أيضا وسجود السهو كذلك واجب، لأنه أمر به في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم أخرجه السبع. وعلى هذا أخذ أهل العلم قاعدة من هذا أنه أن من ترك واجبا من واجبات الصلاة القولية أو الفعلية فإنه يسجد سجدتين قبل التسليم، وبهذا تتم صلاته ولا يأتي بما فعل. وهذا الواجب لا يتدارك إلا بالسجود إذا فات موضعه، أما إذا أمكنك أن تتدارك هذا الواجب قبل أن يفوت الموضع وجب عليك أن تأتي به، كما سيأتي في حديث المغيرة من شعبة. فلو أنه مثلا أنك رفعت التشهد الأوسط وقبل أن تستتم قائما ذكرت التشهد، فإنه يجب عليك أن ترجع للتشهد والجلوس له. وكذلك لو أنه لو في الركوع تسبيح الركوع يجب تسبيحة واحدة في الركوع والسجود، فلو ركع المصلي ونسي التسبيح فرفع من الركوع، نقول إن ذكر التسبيح قبل أن يصل إلى القيام وجب عليه يرجع ويأتي بالتسبيح، وإن استتم قائما أو كان على هيئة قائم فإنه لا يرجع في هذه الحالة، لأنه فات موضعه ويجبره بسجود السهو كما جبر عليه الصلاة والسلام التشهد الأوسط بسجود السهو. وفي رواية مسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. وفي هذا كما سبق أنه يكبر في كل سجدة ويسجد السجدتين ثم يسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها في القوم أبو بكر وعمر رحمه الله، فهذا أن يسلم. وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة في القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، فقال يا رسول الله أنا نسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر، فقال بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجود وأقول، ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أقول ثم رفع رأسه وكبر، متفق عليه. واللفظ للبخاري وفي رواية مسلم صلاة العصر. قول المصنف رحمه الله صلاة العصر ظاهر كلامه أنه مواقع واحدة، والأقرب من القصة أنه مواقعتان، إلا إذا كانت هذه الرواية من طريق أبي هريرة، لكن في حديث عمران بن حصين يعني قصدي بهذا اللي جاء من طريق حديث عمران بن حصين، لأنه سهى حديث عمران بن حصين سلم من ثلاث، حديث هريرة سلم من ركعتين عليه الصلاة والسلام، سلم ركعتين، فهذه فيها سلم من ثلاث وهذه فيها سلم من اثنتين، فهذا لا يمكن الجمع بينهما إلا على قول أنه وقع وهم، وهذا يعني فيه نظر، ولهذا جنح جمع من العلم إلى أن الذي في حديث عمران قصة حادثة والذي في حديث هريرة قصة أخرى. إحدى صلاتي العشي هذا هي يعني الظهر أو العصر ركعتين ثم سلم، يعني أنه سلم في التشهد الأوسط يظن عليه الصلاة والسلام أنه في التشهد الأخير وأنه أكمل الصلاة، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها. وفي القوم أبو بكر وعمر، فهذا أن يكلمه وخرج سرعان الناس، لأن الناس بعضهم أو كثير منهم خرجوا من أصحاب الحاجات والأشغال وظنوا أن الصلاة قد انتهت بمعنى أنها قصرت، وهذا يدل على أن جميع أن من في المسجد أو أن غالب من في المسجد كلهم أو كثير منهم قد ظهر لهم أو أدركوا أو يعني علموا أنه لم يصلي إلا ركعتين، لم يصلي إلا ركعتين، ولهذا خرجوا، حتى بعضهم يقول قال قصرت الصلاة قصرت الصلاة. وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم بين اليدين هو الخرباق بن عمر، وفي هذا جواز التكنية، تكنية الرجل يعني يقال لا بأس باللقب إذا كان لا يكرهه لا بأس بذلك، والألقاب اللقب هو ما أشعر يقول بمدح أو ذم، فاللقب إذا كان يعني في الغالب ما يشعر بمدح ولا ذم، إذا كان اللقب لا يشعر بمدح ولا ذم وصاحبه لا يكره فلا بأس من تلقيبه به، وإن كان يعني إذا كان شيئا خلقيا في طول اليدين أو غير ذلك، وإذا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيادة الأذنين، وإذا كان اللقب لقبا غير خلقي غير خلقي وهو يشعر بذنب فلا يجوز، لا يجوز أن تلقب أخاك المسلم بألقاب غير هو يكرهها وتذمه بها، هذه لا شك أنها من الغيبة ومخاطبته له فيه إذا، وإن كان غائبا فهي غيبة من الألقاب التي هي غير خلقية وهو يكرهها، وإن كان لقبا يشعر بالذم وهو لقب خلقي فهذا فيه تفصيل، فإن كان مستهرا به ولا يعرف إلا به واحتيج إلى ذكره جاز، احتيج إلى ذكره جاز، في هذين الشرطين أن يكون مستهرا به وأن يحتاج إلى ذكره فلا بأس من ذكره من باب التعريف، وإن لم يكن مستهرا به أو لم يحتج إلى ذكره ولم يحتج إلى ذكره فإنه لا يلقب به، لأنه ما دام اللقب يفعل بذم فإنه لا يلقب به، ولهذا كان اشتهر في أسماء الرواة الأعمش والأعرج وجاذب الأصم والأفطس لناس الرواة، ولما أنهم كانوا اشتهروا بهذه الأشياء لم يتحاشى أهل العلم من ذكرهم بها لأن يميز الراوي ويعرف، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر، فقال بلى قد نسيت، لأن لما قال هو أحد أمرين، إما أنك قد نسيت أو قصرت الصلاة، فأخبر عليه الصلاة والسلام بناء على ما عنده وما في نفسه، فقال لم أنس ولم تقصر، لأنه أخبره واحد من بين الجمع والناس ساكتون، وهذا يغلب على الظن الخطأ عليه خاصة إذا كان واحد من جمع كثير، قال لم أنسى وتقصر، فقال بلى قد نسيت، يعني إذا كانت لم تقصر الصلاة فإني جازم بأنك صليت ركعتين والصلاة تامة تقصر فأنت قد نسيت، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم وسأله فقال صدق ذو اليدين، صدق ذو اليدين، فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر عليه الصلاة والسلام، فأتى بركعتين ثم بعد ذلك تشهد ثم سلم ثم سجدتين ثم سلم، هذا الموضوع وهو ما إذا سلم الإنسان قبل تمام صلاة من ثنتين أو ثلاث في الرباعية أو من اثنتين في الثلاثية أو من واحدة في الثنائية فإنه فالواجب عليه أن يسلم ثم يسجد ثم يسلم، هذا هو الصحيح، وهذا ظاهر النصوص أنه هو الواجب اختار جمهور العلم، وذهب الجمهور إلى التخيير، لكن ظاهر النصوص أنه في هذه الحال يلزم أن يكون تسريع السجود بعد السلام إذا سلم عن نقص في صلاة، إذا سلم عن نقص في صلاته في هذا الموضع، وهذا هو الذي دل عليه هذا الخبر، وهنالك مواضع أخرى سيأتي إشارة إليها. قال ولي أبي داود يعني في هذا الحديث، فقال أصدق ذو اليدين فأومأوا أي نعم، وهي في الصحيحين لكن بلفظ فقالوا. هذا الحديث في الصحيحين فقالوا نعم خاطبوه وخاطبهم، وفي هذا الدلالة على أن يجوز أن يتكلم المصلون مع الإمام وأن يخاطبهم وأن يخاطبوه في مصلحة الصلاة وأن لا تبطل الصلاة، وهذا هو الصحيح لأدلة كثيرة منها هذا الحديث فلا بأس. وهذا اللي في الصحيحين. في رواية أبي داود من حماد بن زيد أنه قال فأومأوا النعم، فأومأوا يعني أشاروا أومأوا بأيديهم أومأوا برؤوسهم ولم يتكلم. وهذه الرواية في ثبوتها نظر، ولهذا جاءت عن حماد بن زيد للطحاوي أنهم قالوا نعم، فلما اختلف عليه جاءت الرواية الأخرى تؤيد وهي موافقة للصحيح. فعلى كل حال الحديث الصحيحين صريح بأنهم خاطبوا وخاطبهم، ثم هذه الرواية اختلف فيها فذكر الإيماء فيها لا يثبت، وهي إما أن يقال رواية الشهادة وأنها لا تصح، والمعتمد على معرفة الصحيحين أنهم خاطبوا وخاطبهم وقالوا نعم. وفي رواية له ولم يسجد حتى يقنه الله تعالى ذلك، هذا ثبت صح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حتى يقنه الله ذلك، وهذا الذي قاله أبو هريرة ينظر الله أعلم كيف قاله أبو هريرة، يعني هل يعني نزل لا، وإلا أن يحتمل أن يكون أراد والله أعلم أنه وقع اليقين في قلبه، بمعنى أنه من جهة الإخبار ومن جهة التوارد كلام القوم بعدما سألهم عن خبر باليدين فإنهم تواردوا على صحة قوله فوقع اليقين في قلبه فكأن، وكل ما يقع فهو بأمر الله، إن كان هذا القدر فهو هذا واضح، وإن أراد شيئا غير ذلك فالله أعلم بما أراد رضي الله عنه. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود الترمذي وحسنه والحاكم وصححه. هذه الرواية فيها ذكر التشهد، فيها ذكر التشهد، قال فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، يعني ذكر التشهد بعد التسليم، يعني كأنه كما يقول أنه لما سلم سجد ثم تشهد ثم سلم. المعروف الصحيحين أنه لم يتشهد بعد سجدة السهو، والمعروف أيضا عن محمد بن سيرين أنه لم يحفظ التشهد عن أبي هريرة، هذا المعروف الرواية الصحيحة أنه لم يحفظ التشهد. وهذه الرواية يذبني وعلها بعضها العلم من طريق أشعث بن عبد الملك الحمراني، ومما يدل على تعليلها لما ذكره بعضها العلم أنه أقصى أن أبا هريرة رضي الله عنه ذكر في هذا الخبر ما فعل عليه الصلاة والسلام، ذكر تكبيره لسجدتي السهو وذكر سجود السهو وأنه سجد ورفع وأنه كبر، ذكر أشياء واقعة، وكيف لم يذكر هذا التشهد والذي هو يعني يستغرق وقتا طويلا ولم يذكره. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.